الحمد لله. في ناس ما حجوا والحج يوافق إجازة، وهو مستعد يدفع قيمة تذكرة إلى بلد كذا وكذا، وإذا كلمته عن الحج قال ما عندي. سبحان الله، تدفعون في شهوات النفس ولا تدفع لركن من أركان الإسلام، وربما كان الحج أرخص. نسأل الله السلامة.